المناسك باب المناسك وفضله وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. امام بخاري ده خپل عادت مطابق آیات پیش کړو ته وجوب حج پر ولله على الناس على دي پر دل زمر سي خاص الله دي پر خال کے بندے حج البيت حج بيت الاشف چاچ واسي غير تر دل يار و من كفر فان الله غني عن العالمين. چاچ کیم سره چچا کو پر کرو نہ شکر یو کڑا لاپ د تو العالم دے پروا دا دا وای دا حج نو کو پر وے کہ چمو سب سی پدے بندے نڑان جی شابس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امراه من الخطابه فجعل يقول ينظر اليها وتنظر اليه وجعلنا نسمع. عبد الله بن عباس فرمائي كفضل داد دو غريب دا عبد الله بن عباس فضل ابن عباس النبي اسم رديف هو دويام سويرنا بدر بسير بيشا بوني الرؤون دي عرفاتنا شدر اولا دیا حسم قبیلے دی پوسا پیشا دوئی کی آگلے مسئلے پشتنا کو فاجل فضل یندر علیہا فضل لگیانا چی دی پترہ پھر گوری و تندر علیہ و دو فضل پترہ بندی گوری مسئلے پشتنا کو جیسے پستر کے بندی سر گوری آ نبی اسلام یہ صرف وجر فضل ہے فضل مخدس بنا برسنگ دا گوڑا ہوا چی دولے مکہ سواتانا اگر شوی پسنو کہ یا رسول اللہ ان فریضه الله لعبادی فی الحج ادرکت ابی شیم کبیرا دالا په فریضه په خپل بنګوله مونږ چې په حج شو هم پلوری ویندلو چې هغه کنه بوډا دا په داسه حال شو په دغه حج فرضا لا یلبت ولا الراحله بل خلقن کدا یفی اپا حجون ز حج نو کو چې اې نکال نام وذلک فی حجۃ الوداع. باب قول الله تعالى يأتوك رجال وعلى كل دوام يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم حجاج الطرق الواسعة. وبه قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا أن هو أبو عم يونس عن ابن شهاب عن سالم أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن ابن عمر قال رأيت رجلا يركب راحلته بالأخليفة ثم يحل حين تستوي به قائمة. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا الوليد قال حدثنا الرزاعي سمع طعام حدث عن جابر بن عبد الله الانصاري ان اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الحليفه حين التوت به رحلته رواه انس بن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي واحد سيك بيتشي الميز يوكل له ذو الهلفاء مكامشي شكلا دوارك تنابل يوكل هذه حرام نابل صلوا له ولو بتلبية ولا او سکو چنا چکلا پا یوشا پنے بارو بار شو یوشا پنے دے چکا شوڑا بیتل بیا شریکلا سکو چکلا بیدا تروا تو بیدون تا آدھ کیا ویلا ارے آج توجید آگا دو چھے پابا سخت رفو تولا سب کرام تقریبا اکثریت سرا دا چھے چاپا کم حالت چلی دلا دا آگای نکل کرا دا چاپا دوشی تربیہ ونوانا چھے پدا رحلا دا چاپا بیدا مقام شیح ہو نبی اسم اولا تلبیہ بیدیو چکلا سلوم بیوڑا بولا ویلی اولتا با باب الحج علی الرحل وقال ابن قال حدثنا مالک بن دینار عن قاسم بن محمد عن عائشہ قال نبی سلم بعد معها اخاها عبد الرحمن فعمل ابن سرعان سرعین وحملها على قتب وقال عمر سبت الرحال في الحج فإنه اخذ الجهدين وقال محمد یو کجوالی ویو بولو کجوالو تاری الارجی پنجرہ پر جوڑو کو کپڑے پر وچوی انہا بقیدہ سیٹی نے بینجے پر جوڑوی سیرہ بھی تاو دیر دارا ملا شریدہ یو دا غاست کاتا بندے ایتا کتب تو نشی رحل میں تو یہی پالان باب الحج علی رحل ایدن یہ توب دا النبی اسم باسا ما احاب در رحمن فابر میں تنہیم محملہ لکتب تجوانوہ دا غاست کرے پر پالان بندے پر کاتا بندے وڑیوہ وقال عمر شد الرحال في الحج وحج كاتب تريس فيه فانه احد الجهادين لا يجهاد تقضي جهاد شكرا لك جاشا مشاكات دير دا بهور مدر من الجيجي بودر من الجيجي سردر من الجيجي كرا تكريف دير تجهما تكريف ودي مرة بيع سوى بعد بي شاء الله. وقال محمد بن عبد الكر قال حدثنا يزيد بن زيد قال حدثنا حضرت ابن ثابت عن تمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن صحيحا وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زنبته دائما قال زمله زملاوا زملا يشتري تباب السمان وري يواصل لي ولا بي سمان ولا بي النبي صلى الله عليه وسلم يواصل لي ولا غشي دوا تصل لي غشي واد زمل غشي وا آج كم السمان ولا باب السمان لي آكل لا قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا قال حدثنا عثمان بن نابل قال حدثنا قاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر قال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعملها من التنعيم فأحفظها على ناقة فأعتمرتها باب فضل الحج المبرور به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمى ارسل قال الايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال اخبرنا حبيب وابي عونه عن عائشه بن مسعده عن عائشه ام المؤمنين انها قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل الاعمال افلا نجاهد قال لا لكن افضل الجهاد حج مبرور. انتو سيبقى بيختار جهاد حج مبرور ده كنا توسي جهان ما كيستا عائشة دولي وفي قال حدثنا عدم قال حدثنا صوبا قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت رحاج قال سمعت بولدا قال سمعت نمسهم يقول من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه باب فرض مواقيت الحج والعمرة وفي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سعيد قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر في منزله وله قصات وسرادق فسألته من أين يجوز أن أعتمر قال فرضها الله رسول فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل من قرن ولأهل مدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وبه قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شباب عن وقاع عن عمرو بن دينار عن كرمة عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون حيك بطل يمن خلق سيرا ميرا بندر ولا جميل وجه متوكلين يه بس كلا ما كيف برول سب سلمي فكر سوي لك الحال كنا على بعض دايات من قوة تزود وتشاهد لو خليص فإن خير ذلك تقوى بحترين تشاء أغلب تقوى دي جسول لازم باتيه سار مخصين تقوى دي تسول لازم بچاو كم هناك ديوان رواه ابن عينا عن عمرو عن كلمة باب محل أهل مكة للحج والعمرة اما كي خلق دي إخرام زوي إخاج دي پرا عمره دي پرا إخاج دي پرا خدا حرم دا عمره دي پرا زمین حل دا تنهيم تا يبزي تا زمین حل تا بوزي قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اهل المدينه ذي الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل يمن يلملم وهن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمره ومن كان دون ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ميقات مفرد هذه المدينه خذت ذي الحليفه شبيش بلا تقريبا مدينه بحار ذا اس اذكا فام جوشوا ذا بہترین جماعت تھا کڑے رہا نشان جماعت تھا ذوال خلیفہ پھر شام خلق دے پر جحفا دا دا دے مدینے پر یار شدہ نجی دے پر کرن المنازل دا غر دا دا تا یہ پتہ رہا بولے کرن المنازل یمن خلق دے پر یلملم دا دا غر دا کیم خلق پر سمندر جو سشی دا یلملم بن نتر رزقا چاہ پر دریبو شدہ خو محضاتی وی اغار تلیدر شدہ جدی سر سمر بار دا محادات نے علی مری چھ جدی نا حرم کرلا چھ سمن دی جل ولا جلم نم ہن لا ہن دا می کتیلا اے دے حال کے دے پرادی زلہ حفاظت سے کذ لے حفاظت مدینے ولا حق دا شام دے پر جو حفاظت ولی من اتا لے ہنا او کیم سال چھ پدی بن رسی پاکستانی دے کھ چھ پدی لیا رسی پدی بکات دے پرادا بکاتا ممن اراد الحج والعمرہ دے اگے چانہ کہ ارادہ حج و عمرہ وی امام حقیقی بھی چکنا احرام ہوتا تھے چا خاکی یا عمراتی قبل غرض پر مکیت سے بیا احرام کرنے دی لازم تجارت پر سے سیحات پر سے تبدیل پر سے امام حلیفہ سے بھی چنا چا سجا پر دیمے احرام میں تڑے عمرہ بے کے یا بے حج کے کا حج مقابی یا بے عمرہ کے دا سے نپر تنے رہے ایدو داغ دلدہ ممن ارام العمرہ والحجہ کہیں لگو چکا چاہتے خجی اور عمرہ بھی مرے رہے ہیں اگر سب رضا مکارتا وہ چاہتے خجی اور عمرہ بھی پر طریقہ دے مفہوم محارب سرا میر رہی で、アブナバスのレベルで、ザリンダーアブナバス。アファマイ、マムトラクタ。シェネビアサムカラダハミカティナで、ハーケディパラムカラクリリリダ、プンカイミカタ、プンカイミカタ、パシャダルスタカナチカハジ、エラレイカドムレレイ、ウォルタ。アポトシュザリカメンマン、ナメンタミーズパラダ、ナメンバヤンデパラダ。パレメンアタリヘンナメンレイレヘンナ。キムサギパデブデロロ、エデワタルダデジンダ。チエラダデハグヤオムレド。アナハグコヤドマラコ。パダディナビハランタリビア。 ノブミカティアルマジネティブラディングカタディングリーナ。ファミカラハザナブラディングリーナ。アファノマリカンナビアンデライドマル。アナラサダンカラユヒドアルマジネティブラディングリーナ。ファアルシャミネルジョハワアルマジネティブ。وكذلك حتى اهل مكه يهلون منها باب مهل اهل النجم وبه قال حدثنا عبد العلي قال حدثنا حجام قال حدثنا ابو من الجزي عن سالم عن ابيه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني احمد قال حدثنا ابن مراد قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال سمعت رسول الله يقول مهل اهل المدينه ذو الخليفه ومهل اهل الشام ما هي عرسون وهي الجحفاء واهل النجم قرن وقال ابن عمر زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم اسمعه هو مهل اهل اليمن يلمنم باب مهل من كان دون المواقيت وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذو الخليفه ولاهل الشام الجحفاء ولاهل اليمن يلمنم ولاهل النجم قرنا فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمره فمن كان دونهن فمن اهله حتى ان اهل مكه يهلون منها باب مهل اهل اليمن وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اهل المدينه ولاهل الشام الجحفه ولاهل النجم قرن المنازل ولاهل اليمن يلزم هن لهن لاهلهن ولكل ات اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمره فمن كان دون ذلك فمن حيث انشر حتى اهل مكه من مكه باب ذات عق لاهل العراق وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما فتح هذا من مصران اتوا عمر فقال يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجم قرن وهو جور عن طريقنا وانا ان اردنا قرن شق علينا قال فانظروا حظوها من طريقكم فحتى لهن ذات عق باب الصلاة بذي الخليفة وبه قال حدثنا عن عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء بذي الخليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا مسلم بن اياس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس داخل نزول ذي طريق المعرس私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、يقول انه سمع عمر يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العتيق يقول اتاني الليله ات من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال وقل عمره في حجه يعني كراميتك ودي وادي مشهور شيء ميزاو كان بلوكا ودي كراميتك عمره في حجه وقال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا زيد بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثنا سالم بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرة مثل خليفة بوجه واجه قيل له إنك الوجه مباركة وقد أناق جناه سالم يتوخى المناخ الذي كان عبد الله ينيق يتحرى معرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر من المسجد وقد أناق جناه سالم سالم ومن لند يشحكرا يتوخى المناخ الذي كان عبد الله ينيق تلاش كوله أغى مناخ ایش خکوله زوی چه عبدالله بن امکنه عبدالله بیش خکمی که خکوله دگر بعد که گوشتو یا تحرم معارس رسم تلشکوله ایده لبی اصم ده سانگ لگوله زوی آج امت نر لون ده ده پا بطن نوادی شه بین هم بین طریقه وست من ذالک باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب وفيه قال حدثنا محمد قال حدثنا معاذ عن النبي قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني عطاء ان صفوان بن يعلى اخبره ان يعلى قال لعمر ارني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانه ومعه نفر من اصحابه جاءه رجل وقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمره وهو متزمح بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحي فاشار عمر الى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد ازل به فانقل راسه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يرد ثم سري عنه ثم فقال اين الذي سال عن عمره فاوتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبه واسمع في عمره كما تسمع في حجك فقلت لعطاء اراد الانكار حين امره ان يغسل ثلاث مرات فقال نعم باب الطيب عند الاحرام وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويبتئن وقال ابن عباس يصوم المحرم الريحان وينظر في المراه ويتداوى بما ياكل الزيت والسمن وقال عطاء يتختم ويلبس وطاف ابن عمر وهو محرم يحرم فمقابل يخربي لك ولا مخشي يحرم لك لا خربي لك ولا شيء امام شفیف جنسے لگے والا لگا چھے خرم جوتا دے بے خربی بے پوتے بھی یہ چیزا ہے سر پوتے دا بوئی پوتے دا لگو لکھے نکے سر لگو لکھے مخشوا البتا کا جسد یہ پوتے ہو خربی ہے بے پا بدن بندے رہو دا خب کپران دے رہو چاہا جسد یہ پوتے بھی بابو تی بیندے لکھرام میل بس ازارہ دا یہ خرمہ وہی ترجلو سار بگڑا بھی وقال ابن ماجه يشم المحرم ريحان محرم قولون بكولاش وإذا قتلاش ويتداول بما يأكل زيت وسمن زيتون تيل غيري فرلاش أو بدبون دراي كرلاش عطا فرمائي چبوتي آچا ولاش ميوني آكرا وغسلاش وابن عمر تواف قلو دي محرم وقت حرم وقت حزم على بطي بصوب و لگر ایکر پا کپڑا بند تڑلی وا ملائی تلی وا ولم تر عائشتو بی تبان باسن عائشتی که بی جنگی بود بک نگر روچه جنگای و خسر شی مخرم میروی چی دا گندلی جمادو جنگای نشو خسر کال عبدالله تعالی لیلذین یرحلون حود جا ای حال که پرا چه دیکھ قجوا بی اوڑلا ایر پرا جنگی جزت کر کرو زکا چه دا قجوا بی چگولا یا ازدلا بی نکلا کلا دلانگ سریدا چکشی بربانگشی ایتا ویچی تو جنگی میں گئے چویسا چی بکنا بیادا بکیری سنا کدائیسی جی دے جنگی نا گندلا جنگی مرادا دا سواری کلنگی ٹھائی مرادی کنا چی دا ورات میں پٹکرا بھی آخو بے جیز دا شاوز وفيه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر يدعن بالزيت فذكرته لابراهيم فقال ما تسمع بالقول حدثني على سفيان اشرا قال كاني انظر الى ودي خطيبه في مقارنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وفيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن اشتا زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرمه ولحله قبل ان يطوف بالبيت باب من احل ملبدا فمن قال حدثنا احرام الثلاثة وساري لم سيكلا ذا رول ابن بصارة چولي چساري چي بقائي ذا كنا دا جهد ذا وستول بي چدا وستول نا كتكيري جا پا مخ بندر سي رول مولا بي بوچا ولا پوتا دا شان وبه قال حدثنا ازدو قال اخبرنا ابن واب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال سمعت رسولهم يحل ملبدا باب الإهلال عند مجلس الخليفة وفيه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عبد الله قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله انه سمع اباه يقول ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يليه مسجد الخليفه. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا القفاف الا احد لا يجد من عليه فيلبس خفين وليقطعهما اثر من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورثه. قال ابو عبد الله يغسل المحرم راسه ولا يترجل ولا يحك جسده ويلقي القمل من راسه وجسده في الارض. باب الركوب والاستلاب في الخلقه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو بن جرير قال حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان اسامه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه ثم اردف الفجر من المزدلفه الى منى فقال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جنه العقبه. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر ولبست عائشة الثياب المعصرة وهي محرمة وقالت لا تلثم ولا تلثم ولا تبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر لا أرى المعصرة. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر كما جمع كما پتكي كما لنجينا جوڑا ولا شيء ولبست عائشة الثياب المعصرة معصر جمع عائشة وغستي وي ويا محرمتون دو محرم وا وذل لكن بوصفر رانگ بير کرشوا نرزان پر باندا وقالت لا تلسم تنبیزات بلو وي كنا ولا بلو پتاوي ولا تبرقع بكرا بلو پستاراوي انداسه کرنا چه مخبش پتکو ولا تلبس صوبا بورس بورس بنده رنگوري جمع ماو غندا فلا زفران يا فزفران مدير الدرج ما هو عندها. وقال جبير لا المعصفر طيبا اما اصفر كهو انت انا خوش بيين قنا وزفران ودا خوش بيين وفي جمع بنده چه سيراتي فتكي جاندو جي في جمع بنده. ولم ترى اشعاب بباسن بالخوري وصوب الاسود والمور اگاني وغسطل كيرج مي وغسطل وغلافي جي مي وغسطل ودي ميزيش دي پرده بوكي نگرنا. وقال بريم لا باسا ان يبدل السياب وخطي وخلاصي ان يرمى ذلك ان شاء الله. ومهي قال حدثنا محمد بن ابي بكر بن المقدمي قال حدثنا خليل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن عقبه قال اخبرني قريب عن عبد الله بن عباس قال انت لو النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه بعد ما ترجل وجهنا ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه فلم ينهى عن شيء من الارضيه وال أزري أن تلبس إلا المزعفرة التي ترضع على الجلد. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على الضيلاء أهل هو وأصحابه وقلد بدنه وذلك لخمس بقينا من ذي القاعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجاج فطاف بالبيت وتعب من صفا والمرمى والمروه ولم يحل من اهل بنيه لانه قلدها ثم نزل باعلى مكه عند الخجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبه فعل توابه بها حتى رجع من عرفه وامر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروه ثم يقصروا من رؤوسهن ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنه قلدها ومن كانت معه امراه هو فهي له حلال وطيب وثياب. باب من بات بذي الخليفه حتى اصبح قال له ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن المنكدر عن انس بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه اربعا وبذي الخليفه ركعتين ثم بات حتى اصبح بذي الخليفه فلما ركب راحلته واستوت به اهله. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي تلابة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الخليفة ركعتين قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. باب رفع الصوت للأحمال. وفيه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي عن أبي سلامة عن أنس بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا والعصر بذي الخليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بأهلهما جميعا. باب التربية وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لا شريك لك. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن العمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة قالت إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن العمش وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا وهج قال حدثنا ايوب عن ابي سلامه عن انس قال صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينه الزهر 14 لذي الحليفه ركعتين ثم بات بها حتى اصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج وعمره واهل الناس بهما. فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى كان يوم التربيه اهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبحا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه بقرشين املحين. قال ابو عبد الله قال بعضهم هذا عن ايوب عن رجل عن انس. باب من اهل حين استوت به راحلته. قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمه. باب الإهلال المستقبل القبلة. وقال أبو عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا صلى الغداة لذي الحليفة أمر برحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذات ون بات به حتى يصبح. فإذا صلى الغداة ارتسل وزعم أن رسول الله فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغزل. وبه قال حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا ابو ريح النافع قال كان ابن عمر اذا اراد الخروج الى مكه اذان بدون ليس له رائحه طيبه ثم ياتي مسجد ذي الحليفه فيصلي ثم يكتب فاذا استوت به راحلته قائمه احرم ثم قال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. باب التربية إذا أنحدر في الوادي. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال إنه قال مكتوب بين عينيه كافر. قال فقال ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا أنحدر في الوادي يلبي.